mötas den ordnamen till Semia.net. نحن معكم على السلمية دوت نت. Oh, yeah. ملكوت حس تلف على روح حس زي الشمعة لو ما فيها كسوف كنت اندهلك قدام أهلك لولا السمعة لولا السمعة.